أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء فخر عليهم السقف من فوقهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. صدق الله.